إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الصلاة من أفضل الأعمال، فاحرصوا على إقامتها وعدم الانصراف من صلاة التراويح إلا إذا انصرف الإمام منها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام رمضان، ولا يأمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه عدة ليالي في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، بعد وفاة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع عمر الناس على إمام واحد، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فصلى بالناس في مسجد الرسول صلاة التراويح، وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصديق أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثة، فجمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، وكان يصلي بهم أبي رضي الله عنه في أول الليل. ومر عليهم عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون خلف أبي، فسره ذلك وقال: نعمة هذه البدعة. فظن بعض الناس أن التراويح بدعة، وهذا غلط، لم يرد رضي الله عنه أنها بدعة، ولكن أراد أن جمعهم على إمام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم سماه بدعة من حيث اللغة، وإلا فهو سنة جمع الناس على إمام واحد في رمضان، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعلها عدة ليالي، ولكن ترك ذلك خوف أن تفرض على الناس فلا يطيقونها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وأمن أن تفرض، فعل ذلك عمر، فهي سنة مؤكدة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعده، فدل ذلك على أنها سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فيها، فقوله: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، فقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنةٌ مؤكدة، وأنها تُفعل جماعةً في أول الليل، هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة، وفي روايةٍ عن عائشة أنه كان يصلي 13، وجاء هذا عن ابن عباس وزيد بن خالدٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13، وكلٌ سُنَّة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في بعض الليالي 9 ركعاتٍ مع الوتر، وفي بعضها 7 ركعاتٍ مع الوتر، وفي بعضها أقل من ذلك. وبهذا يُعلم أن التطوُّع في الليل أمرٌ موسَّع، وأنه لا حرج على من صلَّى في رمضان أو غيره 11 ركعة أو 13 ركعة أو صلَّى 20 ركعة أو صلَّى 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسعٌ بحمد الله. ومن زعم أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة فقد غلط وأخطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الزيادة، وربما ترك الفعل وهو يحب أن يفعله رفقًا بالأمة لئلا يشق عليها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحد عليه الصلاة والسلام حدا في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يعم التراويح وغيرها ويعم رمضان وغيره، ولم يقل صلاة الليل 11 ركعة ولا 13 ركعة، ولم يقل صلاة الليل في رمضان كذا وكذا، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل، وهو قوله صلاة الليل مثنى مثنى الحديث، والفعل هو فعله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13، ولكن قوله أقوى وأبلغ في التشريع، وهو قول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ولأن الفعل يحتمل احتمالات كبيرة، ولهذا صلى 13 ركعة وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات مع الوتر. فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقيد بذلك، وأنه لا يجوز غير ذلك، لأنه قال وقوله أبلغ من فعله وأقوى من فعله في التشريع، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما إذا أحب المرء أن يخفف بعض التخفيف عن الإطالة في 11 ركعة أو في 13 ركعة، إطالة الركوع والقيام والركوع والسجود، وأحب أن يخفف بعض التخفيف وجعلها 20 ركعة أو 30 ركعة مع الوتر